الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، نبدا في سنن ابي داود ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين، آمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في حسن العشرة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات، رواه جماعة، لم يثبت ما قيل عنه. نعم. قال: حدثنا عبد الحميد يعني الحماني. عبد الحميد الحماني قال: النسائي ليس بالقوي، قال ابن معين ثقة، قال أبو داود كان داعية إلى الإرجاء. النسائي قد أسقطه للبدعة، والحق بأن البدعة لا تسقط الراوي، طيب، مع أنها تقدح فيه لكنها لا تسقطه. قال: حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران، وهو من ثقات الأثبات من أساطير المحدثين. عن مسلم. عن مسلم الأعمش، عن وين هو؟ مسلم من فرهيدي، مسلم فرهيدي أصلا في الطبقة الأولى، مش عارف، ليست في هذه الطبقة، ممكن، نعم. عن مسروق، مسروق بن أجدع، ومسروق هو من الثقات الأثبات، وهو من المخضرمين، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل، وعائشة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هي أعلى من سائر العالمين. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة هو إمام من أئمة الدنيا، حافظ محدث أبو سعيد الهشمي، وثقه يحيى بن معين، وقال صاحب بن جزرة ثقة، وقال النسائي ثقة، وقال ابن سعد قال: ثقة كثير الحديث، قال أبو حاتم صدوق. قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد وهو من الثقات الأثبات من أساطين المحدثين، حماد في ثقل ووزن شعبة، نعم. قال: حدثنا سلم العلوي. سلم العلوي قال ابن معين ضعيف، هو حقا سلم العلوي هو علة الحديث، أنه متروك. سلم العلوي قال البخاري تكلم فيه شعبة، قال النسائي ليس بالقوي. سئل عنه شعبة فقال: سلم هذا الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. والحق بأنه علوي ليس من نسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، علوي لأنه كان ينظر في النجوم، علوي لأنه كان ينظر في النجوم، وهو ضعيف بل متروك. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر سفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يقرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أبو داود: سلم ليس علويا، كان يبصر في النجوم، وشهد عند عدي بن أرطأة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. وكفى ما قاله شعب عنه، يرى الهلال قبله بيومين. وهذه فيها دلالة ممكن نستدل بها على أمر مهم، ما هو؟ شوف، هو لم يجد شهادته، وقال في شعبة كان يرى الهلال قبل الهلال بيومين. هذه يمكن أن نستفيد منها فائدة عظيمة جدا، ما هي فقهيا؟ خلينا نرى الإخوة والأخوات الفضلات، العلم انقضاح ذهن. نعم، هذه المسألة يمكن أن نستدل بها على عدم العمل بالحسابات الفلكية، هذا يدل دلالة واضحة جدا على عدم العمل، عدم جواز العمل بالحسابات الفلكية. نعم، لفض فوق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا نصر بن علي. أين هو نصر بن علي الجهضمي؟ أين هو حديث الآخر؟ نصر بن علي الجهضمي من الثقات الأثبات، من رجال الكتب الستة. قال: أخبرني أبو أحمد. أبو أحمد هو الزبيري، وثق ابن معين، وقال العجل كوفي ثقة، قال ابن دار: ما رأيت رجلا قط أحفظ منه. أبو أحمد الزبيري قال: أبو حاتم حافظ الحديث، عابد مجتهد له أوهام، قال أبو زرعة صدوق، والحق بأنه كان يتشيع. قال: حدثنا سفيان. سفيان الثوري هو من ثقات الأثبات، أمير المؤمنين في الحديث، كما قلنا احتمل تدليسه لكثرة روايته. عن الحجاج بن فرافصة، الحجاج بن فرافصة البهري العابد، وكان عابدا لكنه كان ضعيفا، قال يعني قال النسائي حديثه وسط، أو قال ذهب حديثه وسط، والحق أنه كان فيه ضعف، حق أنه فيه ضعف. نعم. عن رجل، عن رجل هذا مجهول، وهي جهالة تضر بالسند. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ومن الثقات الأثبات من خيار التابعين في قول أنه من الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، من السبعة المكثرين، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. وحول الإسناد وقال: وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق اليماني وهو صاحب المصنف ثقة ثبت أمين روى له الجماعة، كان عمي في آخر عمره فتلقن وكان يتشيع. نعم. قال أخبرنا بشر بن رافع، من ما أعرف بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير هو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح، وكما قلنا روى عنه مسلم أنه كان يقول: هذا العلم لا ينال براحة الجسد. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعاه جميعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد الثقة الثابت الأمين روى له الجماعة. قال حدثنا سفيان، سفيان وسفيان الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، إنه أين؟ لا ثوري، سفيان الثوري. نعم. عن ابن المنكدر، محمد بن المنكدر ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عروة، من؟ عروة وعروة بن الزبير وهو من أوثق الناس وأثبت الناس في عائشة، كان تقيا نقيا كما قال هشام: كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما. عن عائشة رضي الله عنها قالت، وعائشة رضي الله عنها أرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وهي أعلم نساء العالمين، قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة، ثم قال: أذنوا له، فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، لكن وين هو؟ أنا سنقف عند هذا هنا الكلام. نعم. الكلام هنا في حسن العشاء، وحسن العشاء هنا من حسن الخلق، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العالمين أن يتم عليها الشفاء، ونسأل الله الذي فعلها أن يلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يتم عليها الخير كلها، وأن يطمئن أمها عليها، وأن يطمئن جميعا عليها، نسأل الله الذي فعلها أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، ألقى عليها السلام وقل لها: ندعو لها ولابنتها، أدام الله عليكم الصحة والعافية والأمن والأمان والرزق، اللهم أمين يا رب العالمين. باب في حسن العشرة، وهذه أيضا من تمام حسن الخلق، باب حسن العشرة ومن تمام حسن الخلق، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كل ذلك من حسن العشرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائر النبي ما يشاء، وأيضا من حسن العشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ، سمح إذا اقتضى، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، وأيضا قول النبي: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأيضا قول النبي عندما قال له: يا رسول الله، يلقى أحدنا أخاه أفيعانقه؟ قال: لا. أفيقبله؟ قال: لا. أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. وقد قال النبي: خيركم من بدأ بالسلام. كل ذلك من حسن العشرة، حسن العشرة هو يتجلى في حسن التعامل مع مع الآخرين. حسن العشرة تتجلى في حسن التعامل مع الآخرين. ووردت أحاديث كثيرة في حسن العشرة هنا، عندما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أولا لابد أن نؤسس أساسا وأن نؤصل أصلا في التعامل مع الآخرين في هذا الباب. نقول أن كل امرئ يعلم أنه عبد وليس برب، فلا ينظر للناس على أنه رب. وأيضا ليس لكل إنسان أن ينظر القدع في عين أخيه ولا ينظر الجزع في عينه. فنحن نتعامل مع الناس كأننا أرباب، وهذه هي التي تجعلنا يعني نكون أشق الناس على الناس. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني إسرائيل، عندما جاء الرجل ومر على أخيه وأرده على معصية، فقال له يا رجل أقصر، قال خليني وربي. فلما يعني اشتد الأمر على الثالثة قال له أقصر والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله تعالى أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرة، عذبتك وغفرت له. الغرض المقصود أننا لابد أن ننظر للناس بعينين، عين القدر عين القدر عين الشرع. ولابد لنا عند السماحة والرفق في التعامل مع الآخرين، والمقصود بذلك إصلاح وتهذيب الآخرين، لا فطح الآخرين وقتل الآخرين ودهس الآخرين. هذا الأصل إن كانت النية حقا صادقة لله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعين، يعني ما كان يقول فلان وفلان إلا في المدح وإثبات الخير، وأما عند التأنيب أو عند التأديب أو عند الإشارة للتهذيب فيكون ما بال أقوام ما بال فلان ما بال أقوام. لذلك كان الرجل إذا أساء وبلغ عن الرجل الشيء، وطبعا هنا في قول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عن الرجل الشيء يعني ثبت عنده، وليست المسألة على الظن والخرس والتخمين والأوهام. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس على ذلك، أعوذ بالله من غضب الله. فهو يعني بلغه إما وحيا بلغه، إما رأى بلغه، يعني كان الأمر على الحقيقة كما جاء وتواتر بأنه بلغ أن معاذا كان يصلي بالناس بالبقرة، وقام الرجل وترك الصلاة فاتهمه بالنفاق. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القصة، وجاء معاذ وأقر بذلك، فهنا بلغه وأقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتهم أنت يا معاذ لمعاذ في وجهه عندما كان الأمر إليه، لكن لما كان على الملأ قال من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة والمريض وغير ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان غالبا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وإن عين عين لحكمة ومصلحة، وهذا الأقل. وإن كان الأغلب والأصح والأسد في تهذيب الصحابة رضي الله عنهم على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يسمي. وما فائدة التسمية؟ قد تكون فيها ما فيها من الأمور التي يتبعها مفاسد، يتبعه مفاسد كثيرة أيضا. فلا بد الإنسان أن يعلم بأنه على ذلك يخلص لله للإصلاح والتهذيب والتأديب، لا لأن يعني يرهق أو يقتل من له ما له من يعني الطريق الذي يصل به إلى الله. قد يقنطه من رحمة الله، قد يجعله عتوا، قد يجرئه بعد ذلك. فهذه أداب في مسألة الإصلاح. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يقولون كذا يفعلون كذا، فيهتم بالقضية لا بالقائل، يهتم بالقول لا بالقائل، يهتم بالقضية لا بالأشخاص لا بالأعيان. ما لنا للأعيان؟ الأعيان بينهم وبين ربهم، وحسابهم عند الله جل في علاه. فالله الذي الله جل وعلا هو الذي يحاسب العباد على على على أفعالهم. أما نحن ما علينا إلا شيء واحد، هو باب النصح وتمني الخير للغير والسعي إلى وصول الخير للغير. هذا الذي يعني نحاول أن نقول أنه علينا، غير ذلك لا، ليس علينا هذا الباب. ونحن لسنا ممن يعني يقنط الناس من رحمة الله اللي في علاه، لسنا بهذا من هؤلاء الأشخاص. نحن ليس لدينا أو قل ليس من همنا أن نقنط الناس، وليس من عملنا أن نحكم على الناس. الذي علينا هو الإرشاد، الذي علينا فقط هو إرشاد الناس إلى الخير، لأن هذا الأمر هو الذي أمرنا الله به وأمر به عباده سبحانه وجل في علاه. كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأشخاص لسنا معنيين بالأشخاص، القضية تقال ليحذر الناس منها، والأشخاص ندعو لهم نرفق بهم ونرحمهم أيضا، لأن قد نكون في مكانهم لولا رحمة الله جل وعلا. قال الله قال سلم: فما بال أقوام يقولون كذا وكذا إنكارا. وهذا من باب الإنكار، إنكار على القضية نفسها لا على الشخص الفاعل ولا القائل. أما في الحديث الثاني فإنه قد دخل عليه رجل وعليه أثر صفرة، الصفرة الزعفران، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينكر ذلك، وقد نهى عن لبس الثياب التي المزعفرة. ولما يعني كان ينكر الصحابة في هذا الباب، إما إن كان على الخصوصية، وإما كان على العموم يكون على القضية. فلما دخل عليه الرجل عليه أثر الصفرة، وكان السلام قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه مدهنة، ولو كانت مدهنة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست مدهنة بحال من الأحوال. بل هنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يعني ألا يقابله بشيء يكرهه في وجهه، لأن هذا ممكن يعني يؤذي المؤمن، ممكن يجعل الصاحب الجليل في حالة يعني ما فيها من اليأس، فيها ما فيها من التضجر، قد يتملك فيه الشيطان في هذه اللحظات. وإن كان فيه بعض النفاق فإنه يعمق النفاق في قلبه، كما حدث أن الرجل الذي كان قد غضب والسلام لم يواجهه مباشرة حتى، يعني قال: أعرف كلمة لو قالها الغضبان ذهب عنه ما كان يقول، فمعادنا قالها: أرأيت ما قال؟ قال: أو بجنون أنا؟ وردها ردا قويا. فالغرض المقصود بأن المسلم من حسن خلقه ومن فضل فعله أنه ما كان يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، هذه من حسن الخلق. فلما دخل الرجل عليه أثر الصفرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يواجه الرجل بما يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. هذا فيه أمران: الأمر الأول بأن المسلم جعل النهي عام ليعلم الجميع بأن أثر الصفرة أو التزعفر بأنه فيه نهي، وأن المسلم بيّن أنه لا يجوز وأنه يحرم، وهذا تعليم للجميع. فكانت الفائدة بأنه لما قال قولوا له ذلك، فكان زجرا لغيره أن يفعل ذلك. والفائدة الثانية أنه يكون أخف وطأة إذا أنكر عليه أخوه دون أن ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يثقل على الصحابة جدا أن يرى أن مسلم من واحد منهم شيئا يكرهه، فيعني يسيء أن يكون قد زل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا حماية له، وهذا من فضل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يجعل الآخر هو الذي يتوسط في نصحه في كلامه، حتى لا يعني يرى المرء نفسه يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم قد زل، فقد لا يجلس مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك استحياء، قد يتوارى من النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أرأيتم كيف كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما كان جنبا انخنس، قال: كنت جنبا فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنني بأنني جنب، فانخنست فانسللت فذهبت فاغتسلت فرجعت. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما الذي أخرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كنت جنبا. قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. الغرض المقصود في هذا الباب هو بأن المسلم لم يواجهه للأمرين الجليلين اللذين تكلمنا عنهما، وأيضا هذه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث كما قلنا فيه ضعف، ولسنا بصدد الكلام على هل هذه مضراة أو غير مضراة، ليس كذلك، وإلا فقد أنكر المسلم ووكل من ينكر عليه، وعلم الصحابة جميعا عندما قال بأنه لو أمر أحدكم هذا في عن ذلك، ففيه أيضا تعليم الناس جميعا بأن هذا الفعل من المنكرات. وأما الحديث الثالث ففي قول سلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذه من أعظم ألوان صفات المؤمن والمنافق. قال: المؤمن غر كريم. نعم، المؤمن غر كريم، ولو زدنا في ذلك على ما قاله عمر بن الخطاب: من خدعنا بالله انخدعنا. فالغر الذي لا ترى له خبسا ولا لؤما ولا ترى له كيدا، فهذا هو الغر، يعني الفطرة سليمة والجبلة تسوقه، وهو كريم في أخلاقه وأوصافه. فلذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين العظيمين: المؤمن غر كريم، فهو كريم جواد يتسامح يتنازل، كريم جواد يتصدق، كريم جواد يحسن المعاشرة، كريم جواد ينقاد انقيادا تاما، كريم جواد ما ترى منه إلا الخير، وإن وقع في الإساءة لأنها من صفات البشرية ما تراه إلا يتراجع سريعا ويتراجع مسرعا إلى مرضات الله جل في علاه، فله سرعة الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربي جل في علاه. ولسان حالي دائما يقول عجلت ربي أو عجلت إليك ربي لترضى، وهو غير كما قلنا لا يمكر ولا يكيد ولا يبتطن الشر لأحد بحال من الأحوال، عنده نقاء وعنده توكل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير، إما توكلا وإما رقة. أقول بل الجمع بين الأمرين، ومن رق ومن أعمق أو كان من اشتدت الرقة في قلبه وكان رجلا تقيا نقيا فيكون من أعظم الناس توكلا على الله جل في علاه. وكلما كانت الرقة أعظم كلما كان العلم والفهم أعظم عند هذا الإنسان. لذلك قال المؤمن غر كريم، وهو كريم في كل شيء، كريم في مقاله، كريم في فعاله، كريم في عطائه، فهو كريم حتى يعني أنه كما قلنا من شدة كرم المؤمن أنه لا يجازي السيئة بالسيئة بل يجازي السيئة بالحسن، وإن كانت له حسنة تسامح فيها وأرفق. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فالمؤمن لابد أن يكشف عن صفاته، إن كان كذلك فليحمد الله، وإن كان غير ذلك فليكتسب هذه الصفات. فإنما العلم والتعلم، وإنما الحلم والتحلم، وإنما الصبر والتصبر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نسعى لأن نكتسب هذه الصفات العظيمة وإن خلونا منها، لأن الله جل وعلا أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. قال: والفاجر خب لئيم، وهو خب لئيم، فهو خب لئيم يفسد ذات البين، خب لأنه يفسد، يخبب بأنه يفسد ذات البين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفسد ما يكون من فعل العباد هو فساد ذات البين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك قال الله جل في علاه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالفاجر خب لئيم، تراه يمكر، تراه يكيد، تراه يبطن الشر، يبتسم إليك ابتسامة المغضب، يبتسم وهو يبتطن في قلبي حقدا وحسدا وغلا عليك لا يعلم به إلا الله جل في علاه. تراه يكلمك وهو يبتطن العداوة والكره مع لك، وهذا كثير صراحة، كثير من العوام الذين يبغضون هؤلاء الطائفة الملتزمة. لما؟ حتى ولو كانوا قد زلوا، حتى ولو كان أساءوا، حتى ولو قلنا لهم جانب في الإساءة وفي الزلل، عندهم جوانب كثيرة من الطاعة، فنحن نحبهم من هذه الجوانب ونستغفر الله لهم في هذا الجانب الذي يزلون فيه. لكن هي عداوة، الحق أنها عداوة مضمارة للدين، الأصل أنها عداوة مضمارة للدين لا للشخص، يعني هذه العداوة عداوة مضمارة للدين. يعني أقول لك أنا لا أحب الملتحي، لا أحب، وهذه المسألة سبحان الله، عداوة أهل الدين في هذا الباب دلالة على عمق النفاق في القلب، عداوة أهل الدين دلالة عمق النفاق في القلب. والحق بأن هذه العداوة عداوة للدين ليست عداوة لأهل الدين بحال من الأحوال، والله يعلم ذلك. لذلك يخرج الله جل وعلا أكنانهم، فما تراه دائما إلا خبا، إلا لئيما، إلا كائدا، إلا حاسدا، إلا حاقدا، وتعرف ذلك في قوله ولفتات وفلتات لسانه، وتعرف ذلك في لحنه، كما قال الله جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لذلك قال: المؤمن غر كريم، وأما الفاجر فخب لئيم. المؤمن غر كريم، وأما الفاجر فخب لئيم. كما ترى يعني من المؤمنين الذين يجرون المسلمين الى الى الى الى الى الزلات ثم يتحدثون عنهم بعد ذلك، فالمتكلم والمستمع سواء، فيهما سوء الخلق، فيهما سوء النية، فيهما سوء الطوية وخبث الطوية، وهذا ليس من صفات المؤمنين. المؤمن يساعد أخاه على الطاعة، لا يجر الى المعصية، وإن جره يستر عليه، لأن هو يجره ثم يتكلم عليه دلالة على خبث الطوية وسوء النية. نهيك على سوء الأدب أيضا وسوء السريرة في هذا الباب. ليس هذا من المؤمنين، ليست هذه من صفات المؤمنين، هذه من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين. ولذلك التعاون على البر والتقوى من صفات المؤمنين، والتعاون على الإثم والعدوان هذه من صفات المنافقين. لذلك قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. والحديث ده مداره على حجاج بن فرافصة كما قلنا، وحجاج مختلف فيه، كان رجح بعضهم التضعيف وبعضهم رجح التوثيق، ففي الحال هو لفضائل الأعمال ممكن يعني يتسامح في مثل هذا وهو محتمل. الإسناد مقارب، هذا الإسناد مقارب. حاضر أعتذر لك، أعتذر لحضرتك. حاضر سأكون كذلك، لكن احنا كتب متتالية متوالية، ماذا نفعل؟ هنريد لننتهي من سامحينا والله، يعني ما أنا تعرفين الحمد لله من الله علينا بكتب السنة. حاضر سأفعل ذلك. إذن كما قلت بأن المؤمن غير كريم، أما الفاجر فخب لئيم. وفي الحديث الذي يليه قول النبي صلى الله عليه وسلم استأذن، قول عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه قد استأذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة، في رواية قال بئس أخو العشيرة، بئس أخي أخو العشيرة، قال أو بئس رجل العشيرة، ثم قال إذن له، فلما دخل ألان له قول في رواية الصحيح بأنه هش وبش في وجهه، وإياكم هش وبش في وجهه، حتى أنكرت عائشة أو استغفر الله، حتى يعني سألت عائشة تستفسر تستعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس لاتقاء فحشه. هذا حديث عظيم، فيه أمران، فيه مسألتان. أولا بأنه لما استأذن قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، قول سلم في غيبته بأنه قال بئس أخو العشيرة يعني هذه غيبة الآن صحيح، وهل يقع من سلم في غيبة حشاه ثم حشاه بأبي هو أمي. صح راجح في هذا الباب بأن هذه المسألة على ما قاله العلماء، قالوا وإن كانت الغيبة محرمة في الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي ولا تغتابوا في بعض الروايات، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، والنمام القتات هو مغتاب أيضا في أصل المسألة. لكن العلماء قالوا الغيبة وإن كانت محرمة في أصلها تستثنى، لها مستثنات ست. من المستثنيات أن يكون المغتاب الذي وقعت عليه الغيبة بأنه من الفاسقين، لأنه كما قال علماؤنا لا غيبة لفاسق، فالفاسق ليس عدلا فلا غيبة له، لا غيبة لفاسق. والفاسق الذي يجاهر بالمعاصي، الفاسق هو الذي يجاهر بالمعاصي بالكبائر، فهذا لا غيبة له. وهذا قاله العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشير، بئس أخو العشيرة، فهذه دلالة على أنه يجوز غيبة الفاسق، هذه فيها دلالة على يجوز غيبة الفاسق. إذن هنا عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة، فهنا العلماء قالوا هذه دلالة واضحة جدا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غيبة لفاسق، لا سيما أنه كان من المنافقين. يقال أنه كان عينة بن حصن قبل أن يصل إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. حفظكم ربي، أسأل الله تعالى أن يلبسها ثوب الصحة والعافية، ويجعل ذلك في موازين حسناتك وحسناتها، وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، موفقة مسددة. أعتذر إليك والله، أعتذر إليك. نعم الله المستعان. جيد، جزية الجنة يا أسماء. نعم، فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشير كما قلنا فيها الغيبة لفاسق، وكان مقصود به كما قال العلماء وعين ابن حسن، وكان قبل أن يعني يدخل الإسلام أو أسلم، لكن كان ظاهره ليس عمق الإسلام، كان فيه شيء من النفاق، حتى أنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي به مسلسلا عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود بأنه جاز ذلك، جاز غيبة الفاسق لا غيبة له، يعني لا يحاسب المرأة، وإن كان الأولى تركه إلا لتحذير الناس منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس منه ليعلموا أنه من المنافقين، وإلا فله كيد على أهل الإسلام وله مكر على أهل الإسلام، فلا بد من رد كيده ورد مكره. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وقد قال بذلك ليبين حاله، لأن حاله كان قد خفي على الصحابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تحذير الصحابة من مكره، قال بئس أخو العشيرة. ماذا يقول غير تقي القلب نقي القلب، وأنه على الفطرة على الجبلة لا يمكر لا يكيد كما بينا قال في الحديث السابق. فإذا بئس أخو العشيرة هنا دلالة واضحة على جواز، على جواز الغيبة. ثم لما دخل ألان له القول وهش بش في وجهه، فتعجبت عائشة، أنت ألنت له القول وأنت قلت ما قلت. فكانت هذه من باب المدارة، هذه من باب المدارة وليست المدهنة. النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من المدهنة، وكل مؤمن ممنوع من المدهنة، والمدراء قد تجوز بل قد تجب في بعض الأحيان، قد تستحب وهي جائزة، وأما المدهنة فلا تجوز بمرة. ولذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ودوا لو تدهن فيدهنون. لا، ليس لك ذلك، أنت ما تفعل هذا. قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فمنعهم من المدهنة. والمدهنة كما قال علماؤنا، الفرق بين المدهنة والمداراة، المداراة إعطاء الدنيا لإصلاح الدنيا، إعطاء الدنيا لإصلاح الدنيا، كان ده ترى يعني أمور معينة حفظا لعرضك، رجل تراه شاعرا، تراه فاسقا، تراه يطلق لسانه في الآخرين، تدعوه وتطعمه وتتركه وتحسن إليه من أجل أن يكف عنك، هذا يصح. إعطاء الدنيا من أجل الدنيا، من لصلاح الدنيا، إعطاء الدنيا لصلاح الدنيا، أو إعطاء الدنيا لصلاح الدنيا والدين، هذه المدراة. ولذلك قلنا مراتبها قد تكون جائزة، قد تكون مستحبة، قد تكون واجبة، هذه المدراة. والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم له مدراة، مدراة أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مدراة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى، أعطى الغنائم لأهل مكة بعد في في في في في غزوة حنين، وقال الأنصار ما زالت سيوفنا تقتل دما منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتألفهم. وأيضا أعطاها لبعض أهل الطائف، فأنكر أهل قريش، أهل مكة أنكروا، وأنكر أيضا الأنصار، وكان السلام بيّن لهم العلل في هذا الباب. فالمدراء إعطاء الدنيا لصلاح الدنيا والدين، أما المدهنة إعطاء الدين لصلاح الدنيا، إعطاء الدين لصلاح الدنيا، وهذا هذا الممنوع، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك الإمام مالك قال أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره، أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا غيره، وأبخس منه صفقة من باع دينه، من باع دينه أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. فهذه المدهنة، المدهنة إعطاء الدين لصلاح الدنيا، إعطاء الدين لصلاح الدنيا، وهذا ما النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن له القول وهش وبش في وجهه، كان كان هذا من باب المدراء، كان هذا من باب المدراء، وحتى لا يفسد فيعني ينفر الناس من الإسلام وأهل الإسلام، فكان يتلطف معه من أجل من أجل ألا يفسد عليه مسألة الدعوة إلى إلى الله جل وعلا، أو أو يكون له من المفاسد الأخرى. فلذلك تألفه وأعطاه هش وبش في وجهه وأعلن له الكلام. فكانت هذه المدهنة، وهذه أصل أصيف التفريق بين المدراء وبين المدهنة. لذلك قال يا عائشة إن شر الناس، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا من أسوأ الناس، وشر الناس دلالة واضحة جدا أنه شر من الكفار. نعم، المنافق شر من الكافر، المنافق شر من الكافر. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، فهو شر من الكافر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعاه الناس أو تركه الناس اتقاء فحش. وهذه فيها دلالة أنه بالغ في الفحش وأنه بالغ في الإيذاء. لذلك فإن الأهل الخير يوادعونه من أجل من أجل اتقاء هذا الفحش وهذا. وطبعا المؤمن، المؤمن المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه، هذا المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه وهذه، وهذا لم يسلم منه أحد، لا الحجر ولا الشجر ولا الطير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مارت الجنازة قال مستريح ومستراح منه، فلما سئل عن مستريح ومستراح منه قال أما المؤمن فمستحيح مستريح من هذه الدنيا، وأما المنافق أو الفاسق أو الفاجر قال مستراح منه، استراح منه البلاد والعباد والشجر والحجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الحديث التي نقف عندها، يبقى لنا ختام الباب، هناك ثلاث أحاديث لختام الباب نبقيها معناها في نفس المضمار، في نفس المضمار، الحديث الأخير في نفس المضمار، حديث موسى بن إسماعيل المنقري، لو تقرأه حتى ننتهي من الباب كلية. قال الإمام رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري ثقة بن ثابت الأمين من رجال الكتب الستة. قال حدثنا حماد. حماد هو حماد بن زيد من الثقات الأزبات رواه الجماعة. عن محمد بن عمرو. الحلا أعتقد من الثقات نعم رجال صحيح. عن أبي سلمة. عن سلمة بن عبد الرحمن. نعم. أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. فلما خرج قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. نعم هنا الأمر الأول في مسألتان أيضا في هذه الختامة لهذا الباب بأنه بئس أخو العشير من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عائشة رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفسر، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أمرين وأمران جليلان. الأمر الأول أنه من رأى من إمامه أو من عالمه أو من شيخه ما ينكر فلا ينكر عليه، بل يذهب متأدبا سائلا فلا ينكر عليه ولا ينتقد ولا يسيء الأدب ولا يتقدم من يديه، بل يذهب متعلما متأدبا على سبيل السؤال والتعلم، كما قالت معاذة رضي الله عنها أرضاها عندما أتت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها تسألها عن مسألة الصلاة وقضاء الصلاة، قالت علامة نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة علامة، حتى أن عائشة رضي الله عنها أرضاها يعني شدت عليها وقد أنكرت عليها وقالت أحرورية أنت؟ قالت لا لست حرورية، إني عالمة متثبتة أو جاهلة تريد أن تتعلم، إني عالمة متثبتة أو جاهلة تريد أن تتعلم. فعائشة رضي الله عنها أرضاها أسست أدبا عظيما بأنه من أنكر شيئا أو من استشكل عليه شيء من شيخه فعليه أن يراجعه متأدبا متذللا وهو بين يديه كالمتعلم، بل هو المتعلم حقا، ويبدي له ذلك إشكالا يقول أشكل علي بالأدب، ولا يقول أنت قلت وهذا خطأ وهذا من سوء الأدب، فهذا تعلم أيضا وتأدب لطالب العلم. فلما أشكر عليها ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت إليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. المعنى هنا إن الله لا يحب الفاحش المتفحش يعني ألا أفحش له في القول، معناه قال بئس أخو العلين بئس أخو العشير، لكنه ألان القول له وهش وبش عندما دخل، كأنه قال هذه من خلق المسلم من خلق المسلم، وألا يواجه أحدا بما يكرهه، وكان الإنسان يفعل ذلك. طب لما قال بئس أخو العشير؟ قلنا ليعلم الناس على أن هذا من المنافقين فيحذروا منه، ولا غيبة لفاسق، ولكن في المواجهة فإن السلام أحسن القول ولا يحب الفاحش البذيء، حتى هذا قد قيل في مسألة اليهود في السنن إن لم أكن وهما في الحديث بأنه لما جاء دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، قالوا عليكم، ردوا أيضا قالوا السلام عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السام والموت إخوة القردة والخنازير، فقال رايدا يا عائشة قالوا قولا وقلنا قولا إن الله لا يحب الفاحشة البذيء حتى مع اليهود، فلذلك قال إن الله لا يحب الفاحشة ولا المتفحش، وهي الأمر الزائد عن حده، الفحش والزيادة في الشيء على مقداره، واستقبال المرء بعيوبه بإظهار عيوبه من الفحش من الفحش، والله جل في علاه لا يحب الفاحش ولا المتفحش. ثم ختاما للباب حديث. قال الإمام رحمه الله حدثنا عباس العنبري. ليس عباس، أحمد بن منيع، هذا آخر حديثه. في قبل حديث ما في، انتهينا منه انتهينا منه انتهينا منه اقرأوا. طيب قال الإمام رحمه الله حدثنا عباس العنبري. عباس العنبري من الثقات. قال حدثنا أسود بن عامر. قال حدثنا شريك. أخبرنا شريك وشريك معروف. عندك ما يهم، شريك مختلف فيه وصحيح ضعفه لكنه إسناده مقارب. عن الأعمش عن مجاهد سليمان بن مهران ثقات الأسبات وهو من المدلسين كما قلنا، ومجاهد هو من أنبل تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي في الدنيا والآخرة، وهي سيدة أعلى من سائر العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة قالت فقال تعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع من الثقات الأثبات من رجال الكتب الست. قال حدثنا أبو قتن. نعم. قال أخبرنا مبارك. قال أخبرنا مبارك بن فضالة. نعم. من الثقات. عن ثابت. ثابت البناني وهو من أوثق الناس في أنس. وكان لا يأخذ حديث حتى يقبل يد أنس رضي الله عنه وارضاه، لذلك كان يقول للجارية طيب يدي، فإن ثابتا لا يأخذ الحديث حتى يقبل يدي. عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. وهذه دلالة واضحة جدا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فما أحد يسلم على مسلم ثم يدع يده حتى يكون المسلم، فلا يدع يده المسلم حتى يكون الذي سلم والذي يدع يده. هذا من حسن العشرة ومن حسن الملاطفة ومن بيان الاهتمام بالآخرين ومن بيان مكانة الآخرين عند النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان إذا اهتم رجل بأن يعني يعرض له أمرا فلا ينحي عنه رأسه حتى ينحي الآخر رأسه، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا بفضل الله لا يكون الباب بأسره قد انتهى. الفوائد المستنبطة من هذه الحديث من حديث الباب كلية: الاهتمام بالقول لا بالقائل، الاهتمام بالقول لا بالقائل، لأننا لسنا أربابا. الفائدة التي تليها: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة: الإبهام أكرم من الإظهار، الإبهام أكرم من الإظهار، وهذا أدب، لأن المراد هو إصلاح الناس وتهذيب الناس، لا المراد قطع دابرهم، ولا المراد يعني تعقب فعلهم ولا إيذاءهم. هو المراد هو أن يصل المرء إلى أعلى درجات الكمال. النظر في النجوم قادح للشهادة. قال كان علوي أن يبصر في النجوم، لأنه كما قال ابن عباس: تعلم النجوم تعلم شعبة من إيش؟ من السحر. فضل المؤمن في في في في في استقامة فطرته، فضل المؤمن في استقامة فطرته، سجي على سجيته، غر كريم، ليس لئيما، لا يمكر، لا يكيد، لا يضمر شرا، بل هو يأمن منه الإنسان البشر والحجر والشجر والحيوان، يأمن منه كل أحد. من أعز صفات المنافقين اللؤم والخبث والمكر والكيد، وهذا نتاج أيضا الكذب. من حسن العشرة الاهتمام بالآخرين، وحسن الاستماع من حسن العشرة. أي أحد يتكلم حتى ولو كان يتكلم بكلام أنت تعلم، حتى لو كان عالم، لذلك كان من العلماء النبلاء يعني يأتيه الطالب ويتكلم بعلم هو أتقنه وانتهى وعلمه فيسمع على أنه لا يعلمه. فمن حسن العشرة حسن الاستماع. حرمة الفحش والتفحش إلا لمظلوم، إلا لمظلوم، هذه جاءت من قول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هنا الآن هذه وترية مش وترة مشفعة. جواز الرواية بالمعنى صحيح، لأن هذه الرواية بيسخل عشرين قصة واحدة وجاءت بأكثر من رواية. جواز الرواية بالمعنى التاسعة.